أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا البيت السعيد لأخينا بمدينة الرشيدية ننتهزها فرصة للمولى الكريم الذي شاء أن يجمعنا على طاعة الله تعالى، فنسأله كما جمعنا على غير تقدير منا أن يجمعنا يوم القيامة مع الحبيب في الجنة. صلى الله لهذا البيت وأهله أن يكرمهم بكرامته. الماء من السماء، نصادف الماء ينزل من السماء ونحن في هذه المدينة جنوب شرقي، وكل أيام السنوات الماضية عرفت المنطقة بالجدب الشديد، لكن مولانا الكريم سبحانه خزائنه لا تنفد، وأما الله تعالى يريد من عباده أن لا ييأسوا من روح الله أبدا، وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فتظل أبصار العباد مشدودة إلى السماء وأعناقهم تشرئب إلى رب العباد، لا يبرحون بابه، فالعبودية تقتضي أن يظل الإنسان بباب الله يسأله ويجأر إليه، فهو المجيب وهو المعطي سبحانه. فيشاء ربك في قضية نزول الأمطار أن يفرق المولى بين صنفين، صنف يقول أمطرنا الله فذلك الموحد، وصنف يقول أرصاد جوية، ضغوطات كذا كذا، يصبح عياذا بالله لا ينسب النعمة لصاحبها. وحينما يفتقد الإنسان هذا الإيمان فلا ينسب العبد النعمة إلى صاحبها، وأصل النعم الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمولى يتدخل فيقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لا إله إلا الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذه النعمة حينما يشتد بك الظمأ في اليوم الحار ويجف الحلقوم وتأخذ الماء البارد، هل تعرف أن هذه النعمة لا تقدر أبدا بثمن؟ هذا الماء الذي تشربه أنت أنزلته من السماء من المزن أم الله هو الذي أنزله؟ ولذلك من سنة الحبيب حينما يحمل إناء الماء يقول بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله، فيشرب حتى يرتوي الحمد لله، ثم يقول الحمد لله الذي سقانيه بغير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي سقانيه وعودك جعله زلالا بفضله ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي. لو نشاء جعلناه أجاجا، ملحا أجاج يفسد ولا يزيل العطش، ولكن الذي أنزله بالقدر الذي ينفع الخليقة. سبحانك ربي سبحانك. فهذا درس إيماني، أن تنسب هذا الماء للمولى، ثم هذا الماء وأنت تتمتع به ولا تحسن الاستفادة منه وتسرف في استعماله وتلوثه، سبحانك ربي سبحانك، فهذا من الجحود وكفران النعمة. يوشك ربك وأنت تجحد النعمة أن يسلبها منك، وإن سلب الخليقة الماء لهو مشكل القرن الواحد والعشرين، فإن حرب الماء في المستقبل ستكون أشد من الحرب حول المواد الطاقية، ولذلك فإن بلادا تسحرت، وإن أقواما عطشت، وإن إحصائيات تشير إلى أن الملايير مليار الزيادة يشربون ماء ملوثا، وأن ملايين من البشرية لا تستطيع أن تزيل عطشها أحرك أن تستعمله في المسائل الترفيهية. وذلك سيد ربك يقول أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يغور ويغور في الأرض، فمن ذا الذي يستخرجه إذا أنزله الله إلى أعماق الأرض؟ فالإنسان رغم تقدمه العلمي لا يمكن أبدا أن يصل إلى الطبقات السفلى الدنيا في الأرض. سبحانك يا ربي سبحانك. هذه الثانية. والثالثة أن نزول الماء من السماء في القرآن يقول أنه يحيي الأرض بعد موتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش. إذن فالماء النازل من السماء يحيي الأرض بعد موتها، وكذاك ما نزل من السماء من الوحي على القلوب يحيي القلوب كما يحيي الماء الأرض الميتة. فقارن الله في آية واحدة في سورة الحديد بين إنزال الماء من السماء للأرض فترى أثر الحياة، فكذاك نزول الوحي من السماء على القلوب التي تتفاعل مع كلام الله تحيا كما تحيا الأرض بالماء. فماء الحياة بالنسبة للأرض الماء، وماء الحياة بالنسبة للقلب الإيمان، ومصدر الإيمان الوحي النازل من السماء، فكلاهما ينزلان من السماء. ينزل الماء من السماء للأرض لينبت الكلى مادي، الحياة المادية للبشرية لكي يعيش الجسد، وماء روحي ينزل على القلب ليحيي الروح. وإذا بالماءين النازلين من السماء المستفيد منهم بنو آدم، ولفعله أن يشكر مرتين. فأنت لا تستفيد من الماء فقط استفادة البدن واستفادة الأعضاء، لأن أغلب مكونات البدن هي مادة الماء، لكن النافع والمنتفع لا ينتفع بالماء فقط وأنت مسلم، إنما تنتفع أيضا بماء آخر روح الله. سبحانك رب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه روحا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكانت هذه المقارنة المباركة الطيبة العميقة بين إنزال الوحي من السماء وإنزال الماء من الأرض لكي يكون هنالك توازن في تربية الإنسان وترقيته في قربه إلى الله. فالجسد يجد طعامه بفضل الماء النازل من السماء الذي يحيي به الأرض التي تنبت الكلى فينتفع ماديا، وأيضا ينزل الله الوحي من السماء على القلب لكي يتكون ويتربى جسديا ويتكون ويتربى ويترقى إيمانيا. الله. وبذلك الشيء ثالثا أن النفوس تضيق مؤمنة وغير مؤمنة بانحباس الماء، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن حينما ينزل الماء من السماء كما تتفتت الأرض وتستقبل الماء وتفتح فمها، فكذلك ينفتح الإنسان وينفتح قلبه، فكأنما يخرج من قمقم الشح وضيق الصدر إلى آفاق الصدر الرحبة، فإذا به منشرح الصدر وإذا به مقبل على العطاء، وكأن ثقته بالله تتجدد، وأن استشعاره بقرب الله ويده الحانية التي تمسح على رؤوس المضطرين الفقراء مثلي يستشعرها. فإذا بالحياة وانشراح الصدر تتحقق بإنزال الماء. الله. والخامسة أن إنزال الماء من السماء سبحان الله بقدر نزول الماء من السماء بقدر ما تجري الوديان والأنهار. الله. فهنالك من الأراضي من يجري فيها الماء بغزارة، وهنالك الأراضي التي يجري بها على قدره لضيق مجراه. فكذاك الناس يأخذون من الوحي على قدر ما يتسع صدورهم من العلم. فالذي ينتفع بالقرآن انتفاعا عظيما يجري في قلبه نهر عظيم من الإيمان والنور والعلم بالله. هكذا هم العلماء، وديان وبحار. فعلى قدر أخذك من هذا الوحي بقدر ما يتسع صدرك لهذه الأنهار الواسعة التي تجري في قلبك فتغسله من أضران الغفلة والظلمة والشك والريب، فتحوزه إلى الرحاب الواسعة للأمن والاطمئنان ومعرفة الله تعالى والتحرك لأجل دينه. فسالت أودية بقدرها. الله يقول عندما ينزل الماء من السماء إذا بها تحدث أودية في الأرض فتسيل الوديان على قدرها، أي على قدر ما يتسع الواد للماء على ذلك القطر. إن كبيرا فكبير وواسع، إن ضيقا فعلى قدر ضيقه. وهكذا يختلف الناس في تعاملهم مع الوحي النازل من السماء. سادسا، أن تعامل البشر كل البشر مع الماء يختلف. يستمعون كلهم في الانتفاع بهم ماديا، يشربوا منه، يطيبوا منه، والبهايم وكذا زيانة. ولكن هناك انتفاع آخر غير الانتفاع العام الذي يعرفه الناس. هناك من يستعمل الماء لأمور كثيرة أنت لا تستطيع أن تصل إليها لضيق إدراكك. وهكذا الإيمان والعلم والوحي حينما ينزل على الأرض يصادف كما قال النبي ثلاثة أنواع من الأرض. الأرض الأول هي الطيبة ذات التربة الخصبة، فتتفاعل فتنبت الكلأ الكثير وتلتف أشجارها ويعظم ثمرها ويعم نفعها للناس. وهنالك أرض أخرى جدبة. ماذا تفعل هذه الأرض الجدبة حينما ينزل عليها الماء؟ فهي زين تمسك الماء لأن ما تستنفعش هي، لكنها تمسك الماء بحال السدود تمسك الماء. والأرض الأخرى هي قيعان لا تنبت الكلى ولا تمسك الماء. إذن كانت ثلاثة الطوائف، طائفة من الأرض استقبلت الماء فأنبتت الكلى الكثير فانتفعت بالماء ونفعت، وأرض قيعان لم تنتفع بالماء لكن جمعت الماء فسقى الناس منه وانتفعوا، سقوا وسقوا أنعامهم وسقوا أرضهم فانتفعوا. وأرض أخرى قيعان أفواه مفتوحة في الأرض، إذا نزل الماء غار، فلا هي انتفعت ولا أمسكت الماء لينتفع الناس. فكذلك البشر مع الوحي، هم تماما قلوبهم كالأرض. فالقلب الطيب المتنور قلب يخاف عذاب الله ويرجو رحمته يستقبل هذا الوحي فينتفع فيخشع ويزداد قربا من الله، ثم يقوم بالدعوة وينفع في الجامعة كالطالب في الجامعة وكالعالم في المسجد وكالقدوة في الشارع وكالعامل الذي يخاف الله في ورشة عمله. هؤلاء ينتفعون وقد انتفعوا وينفعون. والثانية كتلك الأرض الأجادب، هي تمسك على كل حال هذا الوحي، حافظ للحديث، حافظ لكتاب الله، لكن تجده عياذا بالله في سلوكه، سلوكه يكاد يتناقض مع ما يحمل في صدره وجوفه. لكن على كل حال فهو يقرأ القرآن للناس، وهو يعلم الحديث للناس، فهو لم ينتفع لكن ينفع، وهذه الدرجة الثانية في الخير. فلعل منتفعا من علمه الذي بلغه يدعو له دعاء صالحا من مؤمن صادق فيرحمه الله. الله. والمصيبة الثالثة وهي أغلب الأرض هي هذه الأواني القاسية في صدور العباد، القلوب القاسية المحجوبة بواسطة الغفلة والمعاصي، فهي كالقيعان لا يجد القرآن والوحي منفذا إليها. يا لطيف، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذه القلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهكذا إذن الأرض مع الماء ثلاث طوائف، وهي أيضا نفس علاقة قلوب العباد برب البرية، نافع منتفع، نافع غير منتفع، لم ينفع ولم ينتفع. يا الله يا الله يا الله يا الله. السادسة، أن نزول الماء من السماء يكون بقدر، فإذا زاد على حده حدثت ما يسمى، لكن شوفوا هذه الكوارث الطبيعية، وعرت البنيات التحتية، وكشفت غش المسؤولين. ولذلك فحينما نرى نزول الماء بكميات كبيرة في لحظة واحدة تجرف كل شيء. وكذلك الإنسان حينما يتعامل مع كتاب الله تعالى بالتنطع والتطرف تجده يستبيح قتل الناس، لأنه لم يلتزم الوسط وهو التطرف، التطرف الذي قضى على كثير من الأنفس وخرب بنيان الأمة وقطع أوصالها من الداخل، فأشعل نيران حرب بين الموحدين في العراق وسوريا ولبنان وفي كل مكان. هذا تطرف منقوط، لا يفهمون كتاب الله ويزعمون أنهم هم الذين يفهمون وغيرهم مرتدون. الله. وكذاك إذا نزل بقدر غير كافي يحدث الجفاف. فكذلك قلوب الناس مع الوحي إذا كانت لا تأخذ منه إلا في الوقت الذي تريد، وتعطي للوحي أقل الأوقات بالوقت لكي شئت، هؤلاء سيكونون في الطرف الآخر تعمل التفريط والتقصير. والأمة إذا ابتليت بالطرفين النقيضين، الإفراط أو التفريط، فاعلم أن مآلها سيكون الفتن في الداخل، ولن تكون أهلا لحمل الرسالة لغيرها. كيف تحملها لغيرها وهي تتناطح فيما بينها؟ فأحسن حاجة هي أن ينزل الماء بقدر وبنسب كافية عبر أيام السنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل، وخير الأمطار أدومها وإن قلت. ف700 مليمتر إذا نزلت على الراشدية ووزعت بكميات متناسبة متوازنة عبر شهور العام، ستجد أن كل مرة تنزل تنزل في الوقت الذي تحتاج فيه الأرض، وتنزل برفق حتى لا تكسر عودا ولا تجرف تربة ولا تحدث خسارة مادية أو في الأرواح. فينمو فكأن السماء تتعهد الأرض وتربيها وتنميها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتره مصفرا. بهذه المراحل استوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ستؤتي أكلها وتكون النتيجة عظيمة. وكذلك الوسطية في الدين، من يتعامل مع الوحي تعامل الآخذ للآية فلا يبرحها حتى يفهمها ويعمل بها ويدعو الناس إليها. فالأخذ هنا هو ليس أخذا للكلام، هو أخذا لروح ما يحمله الكلام. فيحمل الكلام زيد وآثار الكلام في النفس. فكل آية إذا أخذها تزيده إيمان. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، ولكن تأتي اليوم كما قال تجد الرجل يقرأ المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لا يرفع بها رأسا. السابعة: أن المناطق المتجمدة الباردة في الأجواء العالية تضغط ببرودتها على الماء فيتجمد، فبدل أن ينزل الماء ماء إذا به ينزل بردا. والبرد الذي ينزل مختلف الأحجام، فمن البرد من يكون خفيفا ومع خفته يحدث ضررا على قدره في الفلاحة وذلك. ولكن هناك عياذا بالله شاهدنا بردا ينزل كالحجر، إذا نزل على زجاج السيارة ينكسر. ورأينا في جهة سوس هذا العام تلك الحقول المغطاة نزل عليها البرد فقطع تلك الأغطية التي غطيت بها الفلاحة ووصلت إلى الفلاحة فدمرتها تدميرا. ولذلك فلا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الدين تعاملا باردا متجمدا. تتعامل مع الوحي تمر على المنكر فلا تتحرك، جامد كجماد البردة. نحن نريد لهذا الماء أن يسيل، ونريد أن يسيل برفق. والماء من خصائصه أنه يمشي في الوادي، فإذا اعترض سبيله جبل تجمع ثم قام بخط خطين على جانبي الواد ليلتقي بعد ذلك فيحدث له مجرى. فالماء يتكيف ولا يتوقف، هكذا يتكيف مع الظروف. فكيف يمكن للإنسان المؤمن وقد نزل إليه الوحي ليحركه يعمل بهذا القرآن؟ تحرك به، انفعل به، وافعل به، وتفاعل معه، فإذا به أمام كتاب الله تعالى جامد، وأمام أحكامه المعطلة في الواقع جامد. لا نريد الجمود، لا تميتوا علينا ديننا، أماتكم الله. كما قالت عائشة لصنف من الشباب مشى أمامها متأطأ الرأس متمتم الشفاه، قالت: من هؤلاء؟ قال: متنسكون. قالت: لا تميتوا علينا ديننا، أماتكم الله. ليس الخشوع بتأطأة الرأس ولا تمتمة الشفاه، ولكن الخشوع خشوع القلب. رحم الله عمر، كان إذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وكان سيد الخاشعين. فالتعامل مع الوحي ببرودة يقتلنا ويقتل الإيمان ويقتل الدين في الواقع ويقتل الالتزام. فشبابنا ينبغي أن يتحرك بالقرآن وأن يكون قرآنا يمشي على الأرض. ثامنة ولا التسعة؟ ثامنة. وأما الثامنة قد تزداد شدة البرودة، يزداد شدة البرد، فإذا بالماء ينزل هذه المرة ثلجا يعطل الحياة، يعطل الحياة ويقطع أوصال المواصلات، والأمم المتخلفة يمكن أن يتوقف فيها الحراك. ولقد شاهدنا قرى في المغرب حينما ينزل الثلج بغزارة وكثافة تنقطع بهم السبل، ولو لم يكونوا طوال العام قد أعدوا العدة لهذه الأيام العصيبة وقد جمعوا لتلك الأيام الزاد، فإنهم سيموتون لأن القيامة بإغاثتهم يحتاج إلى وسائل متقدمة. خصك يكون عندك إن شاء الله دوك بيرضوا زيارة وتكون طيارة وتكون كذا. المرأة منين جيت تولد تمايا وما كانش المستشفى وحوصرت، ماشي ماتت، كم من امرأة ماتت حينما حوصرت القرية بالثلوج؟ تجمدت الدماء في عروق الفقراء، الماكلة ما كانش مزيان، انقطع السبول، الخشب ما كانش. رأيناه، رأينا واحد الوليد مات وبقاو ثلاث شهور ما دفنوش. فين داروه؟ داروه في الصندوق. دول متقدمة رأيتم في واشنطن في أمريكا هذا الأسبوع نزلت زيد الثلوج وكانت درجة الحرارة 56 درجة تحت الصفر. 56 درجة تحت الصفر. وقال له بعد يومين تقول الأرصاد بأن الدرجة 27. معناه هذه الجبال العظيمة تحت الجبال جبال ستفيض وتتحول إلى سيول تجرف معها كل شيء رغم التقدم ورغم كذا. ولذلك فإن شدة برودة تعامل المسلمين مع الدين تقطع الأوصال بين المسلمين والحركات. شي ما يهضر مع شي، شي ما يتفهم مع شي. في الدار تاعك ما تفهمش مع ولادك، جمود كجمود الثلج لا تواصل. والدين هو كلمة نتواصل بها مع الخلق جميعا، فكيف إذا جمدت العلاقات ووضعت في ثلاجة باردة؟ لطيفة لطيفة لطيفة كي غادي تصرى كي غادي تصرى، تفاهم ما كانش. فتجد أن هؤلاء يعقدون علاقات تواصل مع الأعداء ولا يتواصلون مع بعضهم البعض. كارثة في الأمة، كارثة في الأمة. يا الله يا الله يا الله، أمة جمدت على كل شر ولم تتحرك ولا تتحرر من وضعيتهاته لكي تعرف طريق النصر والخلاص والتمكين بطريق الاندحار والاندثار. ثم إن هذا الثلج الذي ينزل أبيض فتبيض له الأرض، هذا البرود يصلح الحاجة واحدة، يطهر الأرض زيد، يطهر زيد، يحفظ هذه تربة من الانجراف على عكس الماء، ثم زيد يغذي الأعين المائية وينشط الفرشاة المائية في الآبار وفي أعماق الأرض، فهي ضرورية ضرورية للحياة. فإن كان هذا الجمود يحتاج إليه الناس كما تحتاج أعماق الأرض إلى هذا الماء المتجمد حتى يغذي عروقها، فإن قلب المؤمن يحتاج إلى هذا الثلج أن يكون باردا عند الغضب، يوضع في الثلاجة. فالغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار. فإذا وجد أحدكم هكذا فليعمد إلى الماء البارد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اغسلني بالماء والثلج والبرد. في الحالات التي تتوتر فيها العلاقات بين أبناء الشعب الواحد، بين أبناء الحي الواحد، بين أبناء الأسرة الواحدة، حتى تستمر هذه العلاقات لا بد أن تكون هناك صنف من البشر يجعل قلبه في ثلاجة وفي مكان مليء بالثلج أن يبرد حتى يمرر على الشيطان ما يريد أن يحقق من افتراق. إذا اشتعلت النار فالثلج الثلج، البرد البرد، الماء الماء، فهو يطفئ هذه الفتن وهذه النيران. فأين في الأمة من يطفئ نيران الخلافات؟ أين من يصلح بين فئتين مؤمنتين بغت إحداهما على الأخرى كما أراد الله لهذه الأمة عند نشوب الفتن؟ هناك من يضيف دائما الوقود للخلافات لتزداد اشتعالا. أين الذي يحمل إناء من الماء فيفرغه فيه حتى تنطفئ؟ فإذا لم يستطع يأتيه من يحمل إناء من برد، فإن لم تنطفئ يأتيه من يحمل هذه الشاحنات من الثلج فترمى في هذه النيران حتى تنطفئ. فالله الله في أمة رسول الله، فإن نزول الماء من السماء يجعلنا ننظر بالعين الأخرى إلى نزول الوحي من السماء. فما تحدثه المياه على سطح الأرض وفي جوفها يحدثه الوحي في ظاهر الناس وفي أعماقهم وفي سلوكهم كما في جريان الماء على الأرض. العاشر، إن الذي يعمل في الأرض مستقبلا الماء من السماء فيجمعه وإذا جمعه واجبه ألا يمنعه. فمن منع الماء على عابر سبيل لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. وكذلك الوحي، من جمع ثم لم يبلغ يلجمه الله بلجام من النار. فمن جمع الماء يجمعه لينتفع به ولينفع به أبناء السبيل، حرام أن يمنع الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. النار هو الطاقة، والكلأ هو ما تأكله الدواب والأنعام والمواشي، والثالث الماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكذاك العالم لا ينبغي أبدا أن يمنع العلم الذي أكرمه الله به، فهي نعمة من الله على الناس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. 11، الماء إذا نزل من السماء الذي يراقبه يلاحظ ملاحظة لا تخطئها العين، أن الماء دائما يتبع الأرض السهلة السهلة، فهو دائما يحب أن ينخفض، وهو أصل النعم كلها. فالذي يتلقى الوحي ينبغي أن يكون أعبد الناس لله وأكثر الناس تواضعا مع خلق الله. فالعالم المتكبر الجبار صاحب القلب القاسي تخرج منه كل فتنة ولا ينتفع الخليقة منه أبدا. إنما العالم الذي يعرف الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله لمعرفته بالله وتقديره الله حق قدره تجعله دائما ساجد القلب بين يديه. نعم، يسجد القلب. قيل لمحمد بن سوار وقد جاءه ابن أخته عبد الله بن سهل التستوري، قال: يا خالي، أحسست هذه الليلة بعد طول قيام وسجود أن قلبي سجد لله فهل للقلب من سجود؟ قال سجد قلبك؟ قال سجد. قال إن للقلب سجودا إذا سجد لا يرفع من سجوده حتى يلقى الله، فهو خشوع دائم وهو صدق مع الله وهو وصول إلى مرتبة العبودية لله، وكذاك يزداد تواضعا لخلق الله. فالعلم كالماء، كما أن الماء دائما يتبع الطريق الأسهل ويخط في الأرض العميق حتى تسهل حركته، فكذاك العلم إذا صبه الله على قلب العبد انخفض القلب فسجد وركع القلب، يركع في البداية ثم يسجد فيحقق الخشوع الأبدي، وكذاك تجعله متواضعا مع خلق الله تعالى. وهكذا فخواطرنا حول نزول المياه خواطر لا تنتهي على قدر انهمار الماء من السماء، ولكن على كل حال هي بإذن الله تبارك وتعالى خواطر طافت بأذهاننا طواف المحب الذي زار مكة على عجل وهو في شوق للعودة إلى أهله على عجل. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن ننتفع بالنازلين من السماء، بالماء، نعوذ بالله من ضرر الماء، ونسأل الله نفع الماء، ونسأل الله أن ننتفع بالوحي المنزل من عند الله، صلى الله على حبيبنا محمد.